ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. هذا تأييد لما إيش؟ لما تقدم، فيكون حديث عقبة وحديث عن ابن عباس سواء كان مرفوعا أو موقوفا، أن نذر كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة إيش؟ اليمين. ونأخذ رواية ترمذي قبل هذا بأنه إيش؟ إذا لم يسمى. نعم. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. الأول إذا نذر نذرا مطلقا ولم يسم منذورا، إذا لم يسم جاء زيادة على ذلك من نذر نذر معصية، وهذا نوع من الأقسام قسم من الأقسام الخمسة التي قسم إليها النذر، وهو نذر المعصية. نذر أن يشرب خمرا، جاءه بيشرب دخان، أبو ألح عليه وكتر قال شوف يا تتركني يا روح أشرب خمر، لله علي نذر إن لم تتركني لا أشربن خمرا. يبقى نذر معصية في لجاج وعناد، هذا نذر معصية. هل نقول روح أوفي بنذرك؟ لا، يحرم عليه أن يفي بهذا النذر. طيب النذر هذا فين يروح؟ كفارة. إذن هنا نص صحيح صريح في أن نذر المعصية فيه إيش؟ كفارة، بدلالتين. دلالة أول الحديث كفارة النذر كفارة اليمين بدون تعيين، ودلالة الخصوص من نذر أن يعصي في معصية فإيش؟ كفارته كفارة يمين. نعم. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لا يطيق في عاطفة وفي ثورة وكذا وكذا وكذا، لله علي نذر لأمشين إلى مكة حافيا. طب دحين بيمشي على البساط ويتعبان، ويمشي كيف حيمشي في الصحراء وفي الحصى وفي الشوك وا وا وا وا، هذا لا يطيقه عرفا وفيه مشقة، وستأتي نصوص بخصوص ذلك. المهم أنه يشق عليه. لو نذر أن يتصدق بمئة ألف ريال وهو يعمل يوميا بما يغديه ويعشيه، من يجيب مئة ألف هللة؟ لا يطيقه. إذن ماذا يكون؟ يظل سجين هذا النذر المعجز له، أو يخرج منه بكفارة يمين. بكفارة يمين. نعم. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. إسناده صحيح، يقول رجحوا الحفاظ رجحوا وقفه. وقفه على من؟ إيش؟ على ابن عباس. والموقوف عندهم ما أسند إلى الصحابي ولم يذكر فيه الصحابي قال رسول الله أو عن رسول الله، يذكر الأمور وتنسب إليه هو فيكون موقوفا عليه. ولكن علماء المصطلح قالوا إن من الأحاديث الموقوفة تأخذ حكم الرفع ولو لم يقل الصحابي عن رسول الله. متى هذا؟ قالوا إذا كان موضوع الحديث ليس من مواضيع الاجتهاد بالرأي، لأنه إذا كان موضع اجتهاد صحيح الصحابي يقول ما أدى إليه اجتهاده، لكن إذا لم يكن موضع اجتهاد وليس للإنسان فيه مجال للرأي يقرره برأيه وإنما يكون توقيفي، فكون هذه الأنواع من النذور كفارتها كفارة يمين، هل إيجاب الكفارة في نوع من الأنواع محل اجتهاد صحابي ولا لابد أن يكون قد سمع؟ لابد أن يكون قد سمع، فيقال له حكم الرفع أو مرفوعا إيش حكما، فسواء رجحه وقفه على ابن عباس والنعم. وعندنا قاعدة أو من أصول الفقه، قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فهو دليل شرعي، دليل على التشريع، لأنه صحابي واجتهد ولم يخالفه نظيره من الإيش من الصحابة، يبقى أيضا موضع تشريع. فسواء رجحوا وقفه أو رجحوا رفعه فالحديث موضع عمل وموضع تشريع ويأخذ حكم الرفع. هنا قلنا بأن هذا الحديث قد يعتبر مدار أحكام النذر، لأن كل واحدة مما تقدم فيها خلاف، وهذا الحديث نص فيما فيه الخلاف، نذر المعصية، نذر ما لا يطيق، ونذر المعصية يختلفون فيه هل ينعقد أم لا لأنه معصية، والنذر يجب التكفير الكفارة عنه إذن هو معتمد لكن ممنوع من تنفيذه. فقد يكون الخلاف شكلي وقد يكون أساسي،